فقطع الجسر. طب ما تكمل الآية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هو كان خايف من دي، إن هو يعني يكون إيه من اللي بينطبق عليهم الآية. شوف سيدنا عمر بفقه بيقول إيه، بيقول اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة لكل مسلم، أنا فئة لكل مسلم، لأن الآية قالت إيه، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أهو أنا فئة لكل مسلم، يعني أي مسلم بيرجع ده بينحاز ليا أنا، مش بيجري علشان يرجع تاني. ولذلك رح مكمل سيدنا عمر بعد ما قال اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة لكل مسلم، بيقول من لقي العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة، فأنا له فئة، فأنا له فئة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول يعني على سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي رحم الله أبا عبيد، لو كان عبر يعني عبر الجسر ورجع فاعتصم بالخيف أو تحيز إلينا ولم يستقتل لكنا له فئة، لكنا له فئة، كان اسمه منحاز لينا، يبقى احنا كأننا كنا فئة له، وكان رجع وكون نفسه تمام ويرجع تاني. ها؟ رحم الله أبا عبيد لو كان عبر الجسر يعني فاعتصم بالخيف أو تحيز